السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم إيه كتاب سلاح الفتنة إيه ذكر حديث طريقة هذا ووجد دلالة يا شيخ للباب المقصود أنه فيه بيع سلاح في بيع سلاح، لأن بعضهم يقول هو مالك بيعهم ممن شئت، لكن لا شك أن المفسدة ظاهرة، وأن ما قاله جماهير أهل العلم في المنع لئلا يعين على قتل مسلم، كما أنهم منعوا من بيع التمر والعنب مما يتخذه خمرا. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الحجام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو ضبية رسول الله صلى الله أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه. وش علاجه عبد الله؟ وش علاجه؟ شلون يخفف؟ صكيت ويمكن ينقطع الصوت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر الحجام. ذكر الحجام هنا لأن الحجامة من أنواع الكسب، وإن كانت كسبا ليس بأفضل المكاسب، بل جاء وصفه بأنه خبيث. كسب الحجام خبيث، وليس معنى أنه خبيث يعني حرام من باب يحرم عليهم الخبائث، لكنه كسب دون ودني، وإن لم يكن حراما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الباب احتجم وأعطى الحجام أجرته، ولو كان حراما ما أعطاه، فدل على إباحة كسب الحجام، لكنه ليس من المكاسب الشريفة، مثل كما في قوله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ليس معناه أنه محرم، ينفق من المحرم، لا، إنما ينفق من الدون، فجاء النهي عن ذلك، كما في قوله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من الكسب الطيب، من أجود الأنواع الإنفاق مما يحب. ولكن لو أن إنسانا عنده طعام أجود ما في السوق، وعنده دونه، وعنده ما هو أقل من أقل الأنواع، كما في التمر مثلا، من التمر ما الكيلو يصل 100 ريال، ومنها ما يصل إلى 50، ومنها ما يصل إلى 5، لا شك أن الطيب الأعلى أفضل. ما سئل عن الأضحية عن أطيبها وأفضلها، قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمن. لكن لو أنفق الإنسان من التمر الذي يقبله الناس ويأكلونه، ولا فيه أدنى مشكلة، لا مرض ولا فيه فساد، من النوع الرخيص من 5، لا شك أنه دون الطيب، ولا شك أن الإنفاق من الطيب دلالة على قوة الإيمان. والصدقة كما في الحديث الصحيح: الصدقة برهان، يعني برهان على صدق مخرجها، صدق إيمانه. المقصود أن كسب الحجام وإن لم يكن من الأكساب الشريفة والمهن الرفيعة إلا أنه يباح. ولذلك قال: باب ذكر الحجام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك عن حميد عن أنس، حميد بن عبد الرحمن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر أجرة، بعض الأحاديث أعطاه دينار، فأمر له بصاع من تمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم أكثر من مرة. وأخبر أن من أنواع الشفاء ما يكون بسبب الحجامة أو شرطة محجم. فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أي يعني مواليه لأنه مولى أن يخففوا من خراجه، لأن المولى العبد إذا كان عند قوم عند سيده مثلا إما أن يعمل ببدنه عنده وينتفع بمنافعه البدنية، أو يقول له: أنا ما عندي شغل لكن رحل السوق وتكسب وأعطيني في كل يوم كذا. قد يفرض عليه مثلا دينار أو نصف دينار أو اثنين على حسب قوة السوق وضعفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أهله أن يخففوا عنه، أمر أهله أن يخففوا عنه، بدل ما هو بدينار نصف دينار أو أقل على حسب ما، من أجل أن لا يشق عليه، لأنه إذا زيد في خراجه زاد تعبه ليحصل هذا الخراج، وإذا خفف عنه خف التعب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أهله أن يخففوا من خراجه. الآن بعض الكفلاء التجار يستقدمون العمال ويقولون لهم: خلاص روحوا للسوق واكتسبوا وأعطونا في كل يوم كذا أو في كل شهر كذا. وهذا لا شك أن هذا يختلف عن ذاك، لأن هؤلاء أحرار وذلك عبد مولى كسبه لسيده، وهؤلاء أحرار كسبهم لهم. هذا من جهة، إضافة إلى أن الأنظمة تمنع التي وضعت المصلحة وروعي فيها مصلحة جميع الأطراف، ويؤدي أيضا إلى شيء من التسيب والإهمال الذي له آثار ومفاسده. صاحب الليموزين يفرض عليه في كل يوم 100 ريال 200 ريال، فإذا زادت هذه الضريبة وهذا الفرض لا شك أنه يسعى جاهدا أن يحصل هذا المبلغ بأي وسيلة، وهذا فيه مفسدة كبيرة جدا وأثارها واضحة في السوق الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أهله أن يخففوا من خراجه، ويقال مثل هذا لأصحاب السيارات وأصحاب المركبات يخفف عنه لئلا يضروا بالناس، يسعون لتحصيل هذه المبالغ بأي وسيلة. وتجدهم يقودون هذه السيارات قيادة متهورة، وتجد إذا رأى الراكب من بعيد وبين يديه السيارات يمنى ويسرى، جاء صاحب الليموزين ولف على الناس من أجل هذا الراكب الذي يراه من بعيد ليحصل هذا المبلغ الذي ضرب عليه. فالتخفيف عنهم لا شك أنه فيه مصالح، والله المستعان. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله يعني الطحان، عن خالد بن مهران الحذاء، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، يعني أجرته، أعطاه أجرته ولو كان حراما لم يعطه. فدل على أن كسبه وإن وصف بأنه خبيث، حديث الصحيحين كسب الحجام خبيث، لكنه ليس بحرام، لا، وكونه خبيث مثل ما أشرنا سابقا أنه كسب دني ينبغي أن تتداول هذه المهنة بين المسلمين بالتسامح، يعني من احتاج إليه أخوه فليعنه بدون مقابل، ولو كان حراما ما أعطاه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب التوجيه. نعم. صلى الله عليك. قوله أبو طيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالموحدة اسمه نافع الحجام مولى محيصة بضم الميم وفتح الحاء المهملة وإسكان التحتانية وبالمهملة ابن مسعود الأنصاري، وأهله هم بنو بياضة ضد السواد، والمراد هنا بالخراج فتح المعجمة ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم. قال التيمي فيه دليل على إباحة مقاطعة المولى عبده على خراج معلوم مياومة يعني باليوم يجيب له كل يوم كذا، ومشاهرة بالشهر ومعاومة بالعام. عاد انطق هذه مرة ثانية. مياومة أو مشاهرة، وجواز وضع الضريبة عنه والتخفيف عليه. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم ضريبتك فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا، وإنما أضيف الوضع إليه لأنه كان هو الآمر به. الآمر به. صلى الله عليه. قوله أعطى الذي حجمه لم يذكر المفعول الثاني، وهو نحو شيئا أو صاع من تمر بقرينة الحديث السابق. فإن قلت تقدم في باب موكل الربا أنه نهى عن ثمن الدم وقد فسره بأجرة الحجام، قلت الثمن محمول على ظاهره، ولئن سلمنا أن المراد به الأجرة فالنهي للتنزيه. الدم لا يجوز بيعه، الدم لا يجوز بيعه، نهى عن ثمن الدم، ولذلك من يتبرع بالدم لا يجوز له أن يأخذ له مقابل، كونه يعطى من بيت المال أو يشجع على ذلك بهدية أو شيء من هذا، هذا ليس بيعا، وإن كان بنية البيع ما ذهب إلا ليأخذ المقابل حرام عليه يأخذ، لكن إذا تبرع من غير نية أخذ ثم بعد ذلك أعطي من غير مشارطة ولا شيء أمر سهل. ها؟ هذا حرام تبرع، ما يملك، ما يجوز بها. من باع حرا وأكل ثمن 3 أنا خصمه يوم القيامة، وهذا من باع العضو كبيع الإنسان شيء لا يملكه. تدري في بعض المجامع جازت ذلك. نعم. بعض الناس يتحرج أن تسوي الحجامة حتى لو بدون أجرة في نفس العمل. لا، العمل جاء الحديث الصحيح على أن فيه شفاء. شو تقول أبو عبد الرحمن؟ شو تقول بقى ما فيه نفع؟ بلا شيء. إيه؟ النافع الناس يتداولون من أجل منفعته. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام، وش أوضح من هذا؟ نعم شيخ. صلى الله عليك شيخ. لو أخذ المال هذا وضعه في فاتورة جوال أو بنزين سيارة. نفس الشيء. بنزين السيارة قريب من قولي أطعمه ناضحك. قريب من. لا لا، الحل قال جيب الأدوات معك. لو أدفع قيمة الأدوات قال له جيبها القيمة معك، جيب أدواتك معك، اشتري له جيبها. الشيخ الدليل اللي ذكرته الشيخ عابد على مسألة بيع الأعضاء بس ما انتبهت له، لا هم هم دليل مطابق للمسألة من كل وجه، لكنه مما يستدل به. لا وش هو شيء؟ ورجل أنا ثلاثة من الخصم من القيام. إيه نعم. ورجل باع حرا فأكل ثمن. نعم. صلى الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب تجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيارا فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسا إنما يلبسها من لا خلاق له إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهي الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. والكراهية أعم من كراهية التنزيه والتحريم، ولا شك أن كراهة التحريم أشد، ما يحرم لبسه أشد مما هو مجرد كراهية. ومن المؤسف أن يكون الغالب في أسواق المسلمين لا سيما في ألبسة النساء من هذا النوع، حتى أن المرأة المتحرية المحتشمة لا تكاد تجد لباسا يناسبها في أسواق المسلمين مع الأسف الشديد. وألبسة الأطفال كلها فيها تصاوير إلا ما ندر، وألبسة النساء كل الغالب منها إما قصير أو شفاف أو مفتوح من الجانبين، مفتوح من الجانبين وضيق، وفي كل المحظورات موجودة لكن مفتوح من الجانبين. يقول القرطبي في تفسيره ومن مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين. هذا موجود، شوف النساء إذا ركبن السيارات وش يخرج من سيقانهن إلى الركبة، يخرج بسبب هذا الشق. ولحد المسألة اللي منتهين ما في ناس بعد أمرهم أعظم من ذلك، لكن هذا موجود في أوساط الناس، موجود في أوساط الناس. فما يكره لبسه للرجال من لبس الأحمر والمعصفر والمزعفر والحرير، هذا على سبيل التحريم، غيرها من أنواع الألبسة، وما فيه إسبال وما فيه إسراف، كل هذا موجود والله المستعان. وأما بالنسبة للنساء مسألة يعني تعدت السيطرة، والمؤمل من التجار تجار الألبسة أن يتقوا الله جل وعلا، أن يخرج الشخص المتدين المتحري بزوجته ليختار لها ولأطفالها يرجع ما وجد شيء، في بلد أهله كلهم مسلمون، يعني ما بالعهد من قدم. ملابس النساء إلى وقت قريب شيء لو يلبس الآن قيل مجانين، ما يمكن أن يتصور شكله من السعة والمتانة والعبية التي كأنها خيام، فضلا عن وضع النساء في الأسواق وما أشبه ذلك. تمشي في بجوار الجدار والعباءات تهب عليه الرياح من جميع الجهات ولا تبين شيئا من متانتها، والله المستعان. ما بالعهد 30 سنة، يعني ما أنا شيء بعيد. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو حلة سيراء، يعني من عطف الخاص على العام، لأن السيراء من الحرير لكن فيها خطوط وفيها أعلام، فرآها عليه عمر رضي الله عنه أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هناك دليل على الحل أعظم من أن يكون المرسل النبي عليه الصلاة والسلام على حد فهمه رضي الله عنه؟ فهم منه أنه أرسلها إليه ليلبسها. الحديث السابق موضع نص صريح على الصور للجرائد والصور. وش هذا السابق؟ بيجي أو تقصد الآن المصور اللي فات قبل؟ أو تقصد اللي بيجينا الحين؟ لأن هذا أكثر تفصيل وبيجي الكلام فيه. بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه، لبسها عمر. الحلة مكونة من قطعتين أو من ثوبين، فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إني لم أرسل بها إليك لتلبسها. يعني هذا البيان في وقت الحاجة أو تأخر عن وقت الحاجة؟ تأخر، لا في وقت الحاجة. الآن لما لبسها كانت حلال ولا حرام عليه؟ حلال. حرام لم يعلم به. إيه، لكن بيان الحرام متى يكون؟ عنده في وقته، عنده حاجة إليه. اللبس هذه حاجة، يعني تمكينه من لبس الحرام هو معذور يعني بجهله. يعني يعني البيان حصل سابقا. ما يخالف، لكن الحاجة إلى حكم لبس هذه الحلة وقت اللبس ولا بعد؟ وقت اللبس هي محرمة عليه من أول ما لبسها، لكنه عذر بجهله، ما عرف الدليل. ولا نقول إن الدليل التحريم هو هذا، دليل متقدم. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن قال عن الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي. فخفي عليه الحكم فلبسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له. يلبسها من لا خلاق له. إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها وتستفيد من ثمنها، أو تعطيها من يستفيد منها ممن تحل له من النساء. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة. قالوا إنها الوسادة، وبعضهم قال الصغيرة، نمرقة فيها تصاوير لما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تصاوير، وهي أعم من أن تكون لذوات أرواح أو لغيرها من شجر ونحوه. والقرطبي في تفسيره ذكر الخلاف حتى في تصوير الشجر مما فيه مضاهات خلق الله، الشجر من خلق الله، ذكر الخلاف في ذلك. وأما بالنسبة لذوات الأرواح فعامة أهل العلم أو كلهم على تحريم، هذا معروف. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل في الإنكار، ما دخل، لأن في البيت صورة أو تصاوير، في هذا مفارقة المعاصي وأهلها، ما دخل، قام في الباب، قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية. عائشة ما تدري رضي الله عنها وأرضاها، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله. شلون توبت؟ تابت وهي ما عرفت الذنب، بادرت. أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ ما قدمت ماذا أذنبت ثم قالت أتوب، قدمت التوبة. وهذا من سرعة الامتثال منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة، ما بال، ما شأن هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. والله ما قال هذه تهان يجلس عليها. الصورة إذا كانت تهان ما فيها أشكال، لا، هي صورة على كل حال. لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور، إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون. وجاء في الحديث الصحيح أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. الآن بيوت المسلمين تسلم من الصور؟ لا تكاد تسلم، ولذلك كثرت فيها الشرور والنزاعات والخلافات على أدنى سبب، والطلاق بنسب مذهلة، والضرب والشتم وسوء الخلق، كل هذا لأن البيوت تعمرها الشياطين. ومعلوم أن الشياطين مع الملائكة لا تجتمع، ما يمكن يجتمع شياطين مع ملائكة. والناس يسألون: أصيب الولد بأزمة نفسية، أصيب بجن، أصيب بكذا، أصيب. وهذا كثير جدا، هناك أسباب وهناك موانع. الأسباب وجود مثل هذه الصور، وجود مثل الأغاني، مزامير الشيطان في الأغاني كأنك تناديه بها. فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه ويتقي الله في نفسه وفي من تحت يده. الصور موجودة والأغاني موجودة، وجميع أنواع المخالفات تيسرت بأيدي الناس الآن. ما في، حتى الأطفال أبو سنة ونصف سنتين يصور ويطلع على أمور مهولة يجب أن تحجب عن الكبار، وبأسهل شيء على أصبع يطلع اللي هو يبي، وعندهم أرقام سرية وعندهم أشياء ويخترقون أبو سنتين. الله عجب، سبحان الله، تلقنه من ربك يقعد سنة ما فهمها، وإذا أعدته من الغد إلى زال بنا المسألة. من ربك محمد، ومن دينك الله. وهذه الأمور ما شاء الله ما يحتاج إلى معلم. لماذا؟ كثرة المراس أمامه، أيه هو علمي عملي يسهل أمره، ومن باب حفت النار بالشهوات يسرت أسبابها، وحفت الجنة بالمكاره. أنا حتى طلاب علم ومشايخ ويعلمون الناس ويتصدون لإقرائهم وإفتائهم، إذا جلس جلسة أنس بسوله مع أحد، لو جاب كتاب ضاق صدره. صحيح، والله المستعان. شيخ، بعضهم ذكر في وصف الصور أنها التي تمنع دخول الملائكة أن تكون معلقة بارزة، وأخذ من قوله الحديث هذا. لا كانت ملقاة ظاهرة، فمن كانت مليوفة بالأرض مثل الحجر أبو عبد الله، وسادة اللي يجلس عليها، لكن ظاهرة الصورة. ما إذا كانت خفية تحت شيء أو داخل كتاب أو داخل، فأمرها أخف من هما. في شك أن الظهور له أثره، وإخفاؤها بالطمس أو بإغلاق الكتاب على أقل الأحوال أو في الجيب مثلا في داخل محفظة، لا شك أن هذا أسهل من إبرازها وإظهارها. لكن ينتفي يا شيخ الوصف؟ أنا ما ينتهي الوصف بالكلية، لكنه أخف. أحيوا ما خلقتم، أحد ينازع في هذه الصور يقول أنا إذا خرجت، يعني نفسه إذا خرجت في وسيلة إعلام مرئية أن تقول هذا فلان أو صورة فلان، وإذا تكلمت بكلام تحملوني مسؤوليته ولا لا؟ قلت أحملك مسؤوليته، لأنك أنت المتكلم، عارف صوتك حتى ولو ما شفت صورتك، وأما ما يبرز في الشاشة صورتك مو بنت، بدليل أنه لو انكسر الجهاز تنكسر أنت، يجيك شيء ولا طفى الكهرباء أنت روح، لو حقيقتك ما رح، خلاص ما أنت موجود بالصندوق. في قبل 40 سنة أول ما جاء التلفزيون وصار فيه مصارعة، جاء أحد يمثل اثنين من البادية، دور اثنين من البادية يشاهدون المصارعة، فأحد المصارعين شد على الثاني وأتعبه وكاد أن يقتله، فأحد العربيين جاء بالعجرة بينتصر لها المظلوم وضرب التلفزيون وبتكسر، قال الحمد لله ريحنا، قال بس ضعيف وين راح؟ يقوله يقولها الثاني، يعني الناس وهم يقولون هذه حقيقة ما هي بصورة، هذا أنت ما هي بصورتك، وين رحت؟ أنا موجود ما جاني شيء. الله المستعان. بعض لما تيسر وجود الآلات، الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه ذكر من الإلحاد في الحرم التصوير، وكانت الكاميرات إلى وقت قريب تكسر في الحرم، لكن لما سهلت المسألة وصار كل واحد يملك آلة التصوير، والرجال يصورون والنساء تصور، توسع الناس في ذلك، وأفتى بعض المشايخ بتحريم اقتناء الجوال اللي فيه الكاميرا، هذا في أول الأمر. بعض الناس يقول لا أنا أقتني جوال فيه كاميرا ولا صور ذوات الأرواح، لكن هناك مواقف قد لا تصبر عنها. أنت عندك طفل أبو 6 أشهر بدأ يحبو خطوة خطوتين من الحبو، فرصة لا تكرر في بقية عمره، أو بدأ يخطو خطوتين ويسقط، تنازعك نفسك هذا ولدك، ثم تبحث في الأقوال والناس يقولون هذا ما له ظل، هذا ما أدري إيش، تقول هالمرة الله يعفو ويسامح. خطوات الشيطان، هذه خطوات الشيطان، نسأل الله العافية، ثم عاد يسهل عليها الأمر، يجد الأقوال الأخرى توجيه، ويجد لجميع التصرفات من يقول بها. واحد يزعم أنه مفسر في تفسير كبير على حد زعمه، 26 مجلد، يريكهم قليلا ولو أراكهم كثيرا يريكهم الله في منامك قليلا، نعم في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا إلى آخره. يقول في هذه الآية دليل على جواز التصوير، لأن الشيء لا يمكن تغير حقيقته إذا كان باقيا على حقيقته، مجرد صورة، مسألة فيها تصوير وفيها دبلجة وفيها أشياء حذف قص هذا دليل على جواز التصوير. وش الدليل هذا؟ في أحد بيخطر على باله مثل هذا الاستدلال بالتصوير؟ وهل الآية سيقت من أجل هذا؟ يقول: فعرضت هذا الاستدلال على شيخ من شيوخ الأزهر فقال: هذا فيه دليل على وجوب التصوير لا على جوازه. يعني هؤلاء ينتسبون إلى العلم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله العافية. اقرأ الشرح. نسأل الله إليك. باب التجارة فيما يكره لبسه. قال: له أبو بكر هو عبد الله بن حفص بالفاء والمهملتين الزهري، مر في أول الغسل. قوله: سيارة بكسر المهملة وفتح التحتانية وبالمد، برد فيه خيوط صفر، وقيل هي المضلعة بالحرير، وقيل إنها حرير محض، مر في كتاب الجمعة. تلبس بفتح الموحدة والخلاق النصيب، وهذا مطلق لا بد من تقييده بالرجال وبالآخرة بالرواية المقيدة له. ما له من لا خلق له، يعني في الآخرة. نعم. بالروايات المقيدة له. فإن قلت: فالترجمة عامة للنساء والرجال والنساء، وحرمة لبس الحرير مختصة بهم، قلت: هذا الحديث يدل على بعض الترجمة والذي بعده على تمامها، أو يقال المراد بالكراهة التنزيه وهي لا تختص بهم فبقي على إطلاقه. قوله: نمرقة بضم الراء، وأما النون فقد حكي فيها الثلاث وهي الوسادة الصغيرة. فإن قلت: الاشتراء عام من التجارة، فكيف يدل على الخاص الذي هو التجارة التي عقد عليها الباب؟ قلت: حرمة الجزء مستلزمة لحرمة الكل، أو هو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. الخطابي: فيه التجارة بيع وشراء، تجارة بيع وشراء، وهذا شراء، اشتريتها لتجلس عليها، فالجزء يدل على الجزء الثاني. الشراء إذا جاز الشراء جاز البيع، وإذا حرم الشراء حرم البيع، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. الخطاب: فيه أن الصورة محرمة حيث كانت من سقف أو جدار أو بساط كان لها شخص مائل أو لم يكن. ماسل يعني سمون يقول لها ظل. كان لها شخص ماثل أو لم يكن. ومعنى خلقتم قدرتم وصورتم بصور الحيوان. قوله: الملائكة. فإن قلت: ما حكم الكرام الكاتبين؟ قلت: إما أنه عام مخصوص، وإما أن يلتزم عدم دخولهم. عدم دخولهم. هذا الكلام. فإن قلت: ما حكم الكرام الكاتبين؟ هل يدخلون معنا في دخول الملائكة البيت الذي فيه صورة أو كلب كما في نصوص أخرى؟ لأنه قد يقول قائل: إذا أراد أن يعصي دخل بيته معه كلب ولا معه صورة، خلى الملائكة الكرام الكاتبين ما يكتبون عليه شيء. هذا أمر القدرة الإلهية مع عدم دخولهم، إن قلنا بعموم الحديث وشموله لهم. الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وهذا التصور معصية، صلى الله العافية. أو أنهم مستثنون من عموم الحديث في بالنصوص الخاصة. نعم. صلى الله. مش ليك. هو مسألة ما يتعدى ضرره وما يجوز في شريعته وما لا يجوز، هناك أشياء ما بشك أن المحرم على الجميع لا يجوز بيع على مسلم ولا كافر، لكن مما يجوز في شريعته ولا يتعدى ضرره. عمر ما باع، أهدى، أهداء لأخ له. نعم. كل الشرائع فما يجوز. ما يجوز له. إيه نعم. افترض ان شيء من الاشياء يجوز عندهم مثل كثير عند اليهود والنصارى حرام عليه في اديانهم وبعضها حلال، لكن يتعدى ضرره من المستعمل الى غيره، وهذا من مما يحرم به الشيء، لكن عندهم أشياء ضارة قد تكون مباحة لأنهم أو شيء هم بأمس الحاجة إليها وتكون محرمة عليهم باب الأسرار الآثار والغلال عليهم، هذا يمنع من هذه الحيثية. الكتب المدرسية الأصل أن تطمس، المدرسين ما يسمحون، تخالف الهدف من إيجادها، يبغون وسائل إيضاح. شلون؟ على كل حال اليوم الحياة شاقة، وإذا منع الإنسان من شيء وأكره عليه أو أكره عليه ما يؤخذ عليه. نعم. الله عليك. باب صاحب السلعة أحق بالسوم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. قال رحمه الله باب صاحب السلعة باب صاحب السلعة أحق بالسوم، يعني هو أحق بأن يقرر القيمة، أحق بأن يقرر القيمة، لأنه هو صاحبها الذي اشتراها وبذل فيها ماله وتعب عليها والتزم بمصاريفها، هو الذي يضع السعر. صاحب السلعة أحق بالسوم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذكي قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن أبي التياح واسمه يزيد بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. ثامنوني يعني أعطوني الثمن، اخبروني ما قيمته. فصاحب السلعة هو الذي حده، لكن قد يطلب صاحب السلعة من المشتري أن يسوم، لا مانع من ذلك، ولا يبيع إلا بما يرضيه، لكن الأصل أن اللي حدد السعر هو صاحب السلعة لأنه في مقابل سلعته، كما أن الذي يختار السلعة هو المشتري، ما يلزمه البائع بنوع معين، كما أن المشتري لا يلزم البائع بثمن معين. نعم. صلى الله عليه. قوله أبو التياح بفتح الفوقانية وشدة التحتانية وبالمهملة يزيد من الزيادة البصري مر في العلم، وبنو النجار بفتح النون وشدة الجيم. ثامنوني أي قدروا لي الثمن، لي ثمن حائطكم أي قيمته، وثامنه بكذا أي قدر معه الثمن. والسوم معناه تعيين الثمن وتقديره، وهذا الحائط هو الذي بنى فيه هو الذي بني فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم شرحه في باب هل تنبش قبور المشركين في كتاب الصلاة. نعم تقدم الحديث. نعم شيخ الحديث هذا في دليل شيخ على نزع الملكية. أيوة شو الإشكال؟ يعني هل يجبر للمصلحة العامة؟ يجبر إذا توقفت مصلحة المسلمين على شيء في مصلحة خاصة لواحد منهم مش المانع. نعم. العمل يا شيخ توضع لجنة. إيه. تقيم العقار. إيه لكن إذا كانت القيمة غير مناسبة لا بد أن تكون مناسبة للطرفين. الظلم الضرر الزال. نعم. سلام عليك. باب كم يجوز الخيار؟ حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيال ما لم يفترقا. وزاد أحمد حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث. أذكر لي كلام لابن حجر يرد على كرماني. يقول رحمه الله تعالى باب كم يجوز الخيار، كم يجوز يعني من المدة، وأيضا المكان الذي يحصل فيه العقد ما يسمى خيار المجلس، هو الذي ورد النص عليه في حديث الباب. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار، متبايعين البائع والمشتري بالخيار، لكل واحد منهما أن يختار إما إمضاء البيع أو فسخه، بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا يعني من المكان الذي حصل فيه العقد، هذا يسمى خيار المجلس، دام في المجلس لكل واحد منهما أن يفسخ، لكن إذا تفرق فارق كل واحد منهما صاحبه ثبت البيع ولزم. أو يكون البيع خيارا في مدة معلومة، لك الخيار 3 أيام 4 أيام شهر أقل أو أكثر. قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه من أجل أن يثبت البيع، وقد جاء النهي عن ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمتبايعين ولا يفارق أحدهما صاحبه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله، ولعله ما بلغ عبد الله بن عمرو. وكان ابن عمر إذا رأى شيء يعجبه فارق صاحبه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا مثل ما تقدم في خيار المجلس، وأكثر أهل العلم على ثبوته للمتبايعين ما دام في المجلس. و عند الحنفية والمالكية قال به مالك أنه المراد ما لم يتفرق بالكلام أو في المجلس، ولا شك أن هذا إلغاء للحديث، لأنه إذا لم يتفرق بالكلام حصل الإجابة والقبول ما حصل بيع أصلا، ما بعد انعقد البيع كيف يكون خيار؟ وهذا مما يستكثر على مالك رضي الله عنه، حتى قال ابن أبي ذئب ينبغي أن يستتاب مالك، ينبغي أن يستتاب، يعني يروي هذا الحديث الصحيح الصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول به، لأن قولهم بالكلام له ما له قيمة، ليس له قيمة، لأنه إذا لم يتفرق بالكلام يحصل إجابة قول ما في عقد أصلا، فكيف نثبت الخيار قبل أن يتفرق بالكلام؟ قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وزاد أحمد حدثنا بهز قال قال همام في ثلاثة مواضع لعل هذا واحد منها. قال قال همام هنا قال حدثنا همام وين هو في صيغة التحديث عن همام. يبيج الكلام الشارح ها نعم نفس الحديث نفس الحديث. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتادة. وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال قال همام. في كلام الكرماني أنه في صيغة التحديث الطريق طريق التحمل السماع من لفظه، وقال لعله سمعه لا من باب التحديث لكن من باب المذاكرة. وهذا الكلام ليس بصحيح، ما في ما يدل على أن قال التحمل بها عن طريق المذاكرة. والبخاري روى بعض الأحاديث بحدثنا وفي موضع بقال، ما يدل على أن قال لا تختص بالمذاكرة بل تذكر في مجال التحديث. وكان الحافظ بن حجر يبدي سبب للتفريق بين الموضع الأول والثاني أنه لما كانت الرواية بصدد حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا، ثم لما صارت نقلا لكلام همام وليس من المرفوع قال قال همام. وزاد أحمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث. نعم أحسن الله إليك. باب كم يجوز الخيار، وهو اسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين إمضاء البيع أو فسخه أو من التخيير. قوله صدقة بالمفتوحات الثلاث مر في باب العلم بالليل، ولفظ أو يكون بالنصب لأن أو لأن أو بمعنى إلا نصب لأن أو بمعنى إلا أن وإنما كان ابن عمر يفارق ليلزم العقد. قوله بهز بفتح الموحد نعم ليلزم العقد وما بلغه النهي رضي الله عنه وارضاه. نعم قوله بهز بفتح الموحدة وسكون الهاء بالزاي ابن أسد مر في باب الغسل بالصاع. همام هو ابن يحيى. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل بهز يروي عن همام وروى عنه أحمد بن حنبل. نعم هذا يدل على أن المراد بأحمد المهمل هنا هو أحمد بن حنبل، هو مذكور في صحيح البخاري ثلاث مواضع. سم لكن لو هناك داعي للقيام ما في إشكال، لكن بهذه النية. تردد هذا يرد عليها حديث، لكن لو كان بحاجة مثلا إلى عنده ظرف طارئ يحتاج إلى مبادرة ومسارعة أو يحتاج إلى دورة مياه أو شيء من هذا ما يرد عليها حديث. نعم باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، ربما قال أو يكون بيع خيار. قال رحمه الله: باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟ يعني ما حدد مدة للخيار، ما اشترط أحدهما أن له مدة معينة يستخير فيها ويستشير، إذا لم تضرب مدة وتفرق ثبت البيع. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، يعني مدة معينة، أو قال، وربما قال أو يكون بيع خيار، يعني مشروط بمدة معينة أو برضا فلان أو بإجازة فلان، مهم أنه يكون بيع خيار، يعني معلق بشيء بمدة أو باستشارة أحد. نعم. قوله: إذا لم يوقت، فإن قلت ما معنى هذه الترجمة؟ قلت: يعني إذا لم يوقت في البيع زمان الخيار بيوم أو نحوه، هل يكون ذلك البيع لازما في تلك الحال أو جائزا؟ ومعنى اللزوم ألا يسعه الفسخ، والجواز بضد ذلك. قوله: البيعان بكسر الياء المشددة، إطلاق البيع على عقد لازم وعقد جائز، عقد لازم وعقد جائز. العقد اللازم الذي لا يجوز فسخه من طرف واحد، والعقد الجائز الذي يفسخه طرف ولو لم يرضى الثاني. نعم. صلى الله عليه. قوله: البيعان بكسر الياء المشددة، إطلاق البيع على المشتري إما إطلاق البيع على المشتري إما تغليبا وإما نظرا إلى أن البيع لفظ مشترك استعمل في معنييه. قوله: اختر، قال الرافعي: الحاكم أبو عبد الله يعرف ابن البيع، شو ابن البيع، وهو البيع هو المشتري كما يطلق على البائع أيضا لأنهما بيعان. نعم. قال الرافعي: لو قال أحدهما لصاحبه اختر فقال الآخر اخترت، انقطع خيارهما. يعني جميعا. لو قال اخترت لزوم البيع، انقطع خيار المجلس وخيار الشرط. قال اخترت لزوم البيع، قال الثاني كذلك، يعني ما في مجلس، أسقط خيار المجلس كما أسقط خيار الشرط. نعم. شفيه. هل يكون الملزم حتى لو الكتابة مثل يعني هل فيها خيار؟ فيه خيار مجلس مثل اللفظ. نعم. بعضهم إذا وقع كأنه خلاص اختار البيع. لا، اختار البيع ووقع، لكن ما دام في المجلس يقول هو أنت. ولا يأخذ العقد. لا لا لا، ما لم يتفرق. والعقد سابق. إذا كان العقد في مجلس آخر أو بهاتف تفرقوا وجاءوا يوثقون، التوثيق زيادة على القدر الملزم. وين؟ إذا قام من مكانه، سكر السماعة وقام من مكانه، خلاص انتهى. في هذا الحالة يدينون، لو قال قمت وكاذب يدين بينه وبين ربه. نعم. ها؟ لا، ما يكفي، مثل انقطاع الكلام في المجلس. نعم. قال الرافعي: لو قال أحدهما لصاحبه اختر فقال الآخر اخترت، انقطع خيارهما جميعا، وإن سكت لم ينقطع خياره، وينقطع خيار القائل في أصح الوجهين، لأن لفظ اختر رضا منه باللزوم. قوله أو يكون أي إلا أن يكون أي هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا ولو قبل التفرق وإلا أن يكون بيع شرط بيع وإلا أن يكون بيع شرط الخيار ولو بعد التفرق. نعم، بيع الشرط لمدة معينة، فلا يلزم البيع إلا بعد انقضاء هذه المدة ولو تفرقوا. نعم. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال أخبرنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. عادة الإمام البخاري رحمه الله أن يكرر الحديث بطريقة على غير أهل الفن مملة. كم ردت حديث البيعان بالخيار في أماكن متقاربة، لكن عادته جرت بذلك ليستنبط منه أحكام متعددة ويترجم كل حكم بترجمة خاصة. قال رحمه الله باب البيعان بالخيار ما لم يتفرق. قد يقول قائل وش الفائدة من هذه الترجمة؟ هذا لفظ الحديث. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرق. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة، ليبين أن أهل العلم عملوا مع المذكور عن المذكورين، عن العلم المذكورين عملوا بهذا الحديث على ظاهره على ما يظهر منه، ومعهم أئمة كبار مثل أحمد والشافعي وعلماء كثيرون حملوا على ظاهره، وأن التفرق بالأبدان. قال حدثني إسحاق أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة عن قتادة قال أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. صدق كل واحد منهما الآخر في إعطاء الثمن الحقيقي ولم يلبس أحدهما على الآخر، وصدق في بيان العيوب، وصدق المشتري في بيان المحاسن. أحيانا البائع يبين العيوب وأحيانا يكتم، والمشتري أحيانا يطلع على شيء له وقع في الثمن في هذه السلعة وصاحبها لا يعرفه، صاحب السلعة لا يعرف هذا. تأتي إلى صاحب مكتبة وتجد عنده كتاب وقد سأل عنه كم يستحق فقيل 1000 ريال ووضع عليه 1000، هذه قيمته لو كان ورق عادي، لكن المشتري صاحب خبرة يعرف الفرق بين الورق الأصفر والورق الجيد والورق الردي والكتان وغيره، وبعض النسخ قيمتها 5 أضعاف. سأل بالتلفون جاءنا كتاب كذا وكم يسوى؟ قالوا يسوى 1000، وفي حقيقة يسوى 3000. المشتري يعرف صاحب خبرة، وصاحب المحل معنى لا خبرة مستجد في هذا الباب، لابد أن يصدق ليبارك له فيه، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محرقت بركة بيعهما، صلى الله عليه وسلم. يذكر أن اثنين من الشباب مر على أعرابي عنده إبل، فإذا عنده حاشي، حاشي الجمل الصغير يعني، فقال له: كم تبيع هذا الحاشي؟ قال: سومه. قالوا: 3000. ولو عادي كان بألف، 1200، صغير مرة. انتبه، ما أعطوا 3000 إلا أن هناك ميزة. قال: لا، وين 3000؟ قالوا: 5. قال: لا، ما أنتم، ما هو بالبيع. قالوا: 10. وصلوا إلى مبلغ خيالي، ما أدري، قالوا 1,000,000 أو كذا. اكتبوا له الشيك وتفرقوا علشان ما يرجع، ورجعوا إليه قالوا: أنت مسكين، لو قلت لهم 5 ملايين ما رحنا لشارينه. قال: لو أنتم مصرين على 3 ما رحت ولا أبوه 3000. يعني السلع تختلف يعني، من طلعتها المزاين وغيرت الموازين مزاين الإبل. وأما الكتب لا شك أن الفوارق حقيقية، يعني تنظر في كتاب ورقه كتان كأنه مطبوع اليوم 200 سنة، بينما الورق العادي تالف تهري، وله للاستعمال لغيره، إنما لقوة الورق ومتانته. يجيك واحد خبير بالكتب ويشتري هذا الكتاب بقيمة الورق الردي، ويستحق أضعاف مضاعفة. هذا لابد من بيان صدق، إذا يدخل في هذا الوعد لابد من بيان مثل هذا. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. مالك روى الحديث ولم يقل به حقيقة، خرجه الموطأ. ولذا قال ابن أبي ذئب ما قال، ينبغي الاستتاب مالك، لأنه روى الحديث ولا مفر من قبوله والعمل به. نعم. صلى الله عليه. قوله: شريح بضم المعجمة وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمهملة، القاضي في زمان عمر رضي الله عنه مر في باب الاغتسال إذا أسلم في المسجد، وعبد الله بن أبي مليكة مصر. وأخباره في هذا الباب في القضاء وذكاؤه في مشهورة، وفي أخبار القضاة الوكيع شيء من ذلك كثير. نعم. صلى الله عليه. وعبد الله بن أبي مليكة مصغر الملكة في باب خوف المؤمن، يعني مر في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. نعم. قوله إسحاق قال الغساني: لم أجد إسحاق أدركت 30، يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 يعني من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. نعم. كلنا يخاف ما دام الروح في الجسد، كلنا نخاف. وفي الأثر: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. نعم. قال الغساني: لم أجد إسحاق هذا منسوبا عند أحد من رواة الجامع، ولعله إسحاق بن منصور، فقد روى مسلم في صحيحه عنه عن حبان بن هلال. قوله: حبان فتح المهملة وشدة الموحدة وبالنون، مر في باب فضل صلاة الفجر. قوله: فإن صدق، يعني فإن صدق البائع في صفة المبيع. وسيأتي ذكر حبان بن منقذ في باب من يخدع في البيوع. نعم. قوله: فإن صدق، يعني فإن صدق البائع في صفة المبيع من العيب ونحوه، وكذا المشتري في عوضه، بورك أي كثر نفعهما، وإن كتم عيب متاعهما وكذب فيه أزيلت بركة بيعهما. وفيه إشعار بأن علة شريعة خيار المجلس علة شرعية، علة شرعية خيال المجلس تحري المتبايعين الوقوف على عيب متاعه وعلى ما هو عوضه منه، ولهذا عقبه به قوله إلا بيع الخيار. فيه ثلاثة أقوال، أصحها أنه استثناء من أصل الحكم، أي هما بالخيار إلا بيعا جرى فيه التخاير، وهو اختيار إمضاء العقل، فإن العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد. والثاني أن الاستثناء، يعني إذا أسقط خيار المجلس ويقابله إذا اشترط مدة زائدة على المجلس. نعم. صحيح. والثاني أن الاستثناء من مفهوم الغاية، أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا، فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأجل المشروط. والثالث أن معناه إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا. وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه، وهو باطل عند الشافعية. قال الرافعي: والاستثناء على هذا التفضيل على هذا التأويل من لفظ بالخيار. قال الخطابي: الحديث رواه مالك ولم يقل بخيار المجلس، فروايته حجة عليه ورأيه متروك له. جميعا الحديث الثاني الذي يليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.